بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: زكاة الذهب والفضة هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا وهي ما يعادل 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم وهي ما تعادل 595 جراما. قال: ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. قال رحمه الله تعالى: أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، أي مع إيش؟ توفر النصاب وإيش؟ وحولان الحول. إذن كم شروط الذهب والفضة؟ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة يا أحمد؟ أيوة، بلوغ النصاب. لا تذكرونا هكذا تغشيش. بلوغ النصاب وماذا؟ نعم، قال بلوغ النصاب وحولان الحول. أن يكون مسلم، كافر ما عليه شيء. لو مسلم بلغ عنده ذهب النصاب وهكذا، لأنه المسلم مكلف بالزكاة إذا وجد عنده ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول هكذا. نعم. قال: والفضة مع النصاب والحول. طيب يا أخوان، اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت تبرا. ما هو التبر؟ الذهب السبائك، التبر والذهب الذي لم يسبك، ما زال قطع، تعرفونها زي غير مضروبة، تكون قطعة هكذا، إما تكون بهذا الشكل طيب أو أصغر، تتداولها الدولة والحكومات طيب، ما يستفاد منها إلا أن تشتري بها الدولة من الخارج أو تاجر كبير، فهي تبر يسمى، غير مسبوك، غير مضروب. نعم، سواء كانت تبرا أو كانت مضروبة، مضروبة كالدنانير والجنيهات طيب، أو كانت آنية لمن كان عنده آنية من الصحون الذهب أو كأسات من الذهب أو ملاعق من الذهب. نعم، أو ما يقوم مقامها من النقود كالدينار والدولار والدرهم والريال، هذه كلها على أن مع أن فيها خلاف، لكن الراجع أنها تعتبر سندات قائمة مقام الذهب والفضة. فذهب نعم، واختلف إذن هذا الذهب المتقدم، اتفقوا على أنه تجب الزكاة فيه إذا كانت لمسلم أو بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم، لكن اختلفوا في الذهب المعد للحلية والزينة للنساء. امرأة عندها ذهب بلغ النصاب وهو 85 جرام، ما يعادل 20 دينارا. طيب يا أخوان، فهل على هذا الذهب الذي اشترته امرأة أو احتصلت عليه من زوجها مهرا أو مقابل زواجه بها، هل عليها إذا حال عليه الحول زكاة أم ليس عليه زكاة؟ فذهب الجمهور إلى أن الحلية ليس فيها زكاة، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر الصديق ورضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة ومالك والشافعي وكثير من العلماء من السلف والخلف. وبه يفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة. وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إلى وجوب إخراج زكاة الحلي، وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى. والذي يظهر أن الراجح مذهب الجمهور أنه لا زكاة فيها ولكل أدلة، فأدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي أدلة إما صريحة غير صريحة، إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة صحيحة صريحة في يعني نص في محل النزاع لكنها غير صحيحة. نعم، قال لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ما هو الرقيق؟ العبيد والإماء المماليك. فهاتوا صدقة الرقة. هناك فرق بين الرقة والرقة. الرقة هي الذهب، هي الفضة، والرقة هي بلد في العراق أو في الشام. طيب، قال فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، يعني إيش؟ ربع العشر يا أخوان. وليس في 90 و100 شيء، 190 درهم ليس فيها شيء. فإذا بلغت 200 وهي ما يعادل 595 جراما من الفضة، ففيها 5 دراهم، ربع العشر، ربع العشر. فكيف يكون ربع العشر؟ دائما هذه قاعدة مشيها، استخدمها دائما إذا سئلت عن الزكاة. فإذا بلغت النصاب مثلا الذهب والفضة كيف تخرج زكاتها؟ تقول له اقسم مالك، قوم مالك بالكامل، عندك كم جرام من الذهب إذا بلغ النصاب واقسمه على 40، والناتج هو زكاة المال. فعندك 1000 جرام من الذهب اقسمه على 40، كم سيكون؟ 1000 قسمة 40 فيها 50 جرام، هكذا؟ لأن ربع العشر فيها 25 جرام، لا فيها 25 جرام، 2000 جرام فيها 50 جراما. دائما تقسم النصاب كامل سواء من الذهب أو الفضة تقسمه على 40، فالناتج هو زكاة المال، زكاة الذهب والفضة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي لفظ وليس فيما دون 200 زكاة، وفي إسناده مقال، وهو أنه من طريق الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوثي، وقد كذبه عامر بن شراحيل الشعبي الحوثي، وحسنه، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحة، وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر وهو بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فكم 5 الأواق يا أحمد؟ الله أعلم، نحن قرأنا الآن كم يا أبا الهيثم؟ 5 أواق كم تطلع؟ لا تنظر في الكتاب، لا تنظر يا أبا عكاج، لا تنظر كم 5 الأواق كم تكون؟ عندك 200 درهم، والمئتي درهم 595 جرام يا أحمد يا نايم. قرأنا هذا، كل هذا أشياء جديدة. أنت ماشي يحتاج الجدول، ركز على الدرس. طيب، قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. كم الذود يا عكاشة؟ الذود من الإبل كم هو؟ 5 ذود كم تكون من الإبل؟ ها؟ لا، الذود من الإبل، 5 ذود من الإبل كم تكون؟ 20 ولا 30 من الإبل؟ الذود 5 ذود من الإبل، ما دون 5 ذود من الإبل ليس فيها صدقة. فكم الذود؟ كم الذود؟ كم الذود؟ ناقة واحدة. ليس فيما دون 5 ذود أي 5 نوق صدقة، بدليل الحديث المتقدم. فإذا كان ما إذا كان عندك 5 من الإبل ففيها شاة، وليس فيما دون 5 من الإبل شيء إلا أن يشاء ربها. فالخمس ذود يطلق على الناقة الواحدة أو الجمل ذود. طيب، الناقة واحدة الذود أو الجمل 5 من الإبل، الإبل الواحدة، الإبل كلمة إبل تشمل الذكر والأنثى. طيب، نعم. لا إله إلا أنت سبحانه. قال وأخرج أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرج أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا كانت لك 100 درهم، كم 100 درهم يا أخي؟ 5 إيش؟ ولا كلام، كم لا تنظر في الكتاب. 5 100 درهم، كم جرام وكم أواقي؟ 540. كم يا أحمد؟ 100 درهم كم جرام؟ 595 جراما، وهي 5 أواق. طيب الله يستعان. قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني إيش؟ ربع العشر. وليس عليك شيء، يعني من الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وعليها وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، وهو ربع العشر، هكذا، لأن ربع العشر 2.5، ربع عشر، وربع عشر يصير إيش؟ 5/10. نعم. وفي إسناده مقال، إسناده هو الأول، وهو أنه من طريق الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، وقد كذبه عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، لكن حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالأول. وقد وقع الإجماع على ما تضمنه هذا الحديث. قال: وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 100 درهم، قلنا وهي 595 جراما، تضرب في 40 تكون الناتج كم؟ كم زكاتها؟ 14 جراما و875 من الألف، بمعنى 15 جراما. طيب يا أخوان، 15 جراما زكاة 5 أواق من الفضة، وهي 100 درهم، وهي كم؟ وهي 595 جرام، زكاتها 15 جراما من الفضة ناقص 25% فقط. قال: ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي حبيب الأندلسي، وهو من أصحاب مالك. إلا ابن حبيب الأندلسي، إيش أنا قلت؟ لا، ابن حبيب الأندلسي. والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي كم؟ 100 درهم، وهي كم؟ 595 جراما، لأن وزن كل أوقية 40 درهما. وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا جمهور العلماء، الجمهور. وقد روي عن الحسن، وهو البصري، حسن بن أبي الحسن، وطاووس بن كيسان اليماني، وما يخالف ذلك، وهو مردود. وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، لأن بعض أهل العلم وهما ابن عباس وابن مسعود وداود، نعم، والصادق والباقر والناصر، ذهبوا إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال، فلا يستقبل به حولا. طيب يا أخوان، يقولون هؤلاء المذكورون لا يجب أن يحول على النصاب من الذهب والفضة الحول. فمثلا لو يسر الله لأخينا هذا مبلغ 85 جرام من الذهب، طيب يجب عليه عند هؤلاء أن يزكيه في الحال، يخرج إيش؟ 2.5 ربع العشر. طيب يا أخوان، والصحيح أنه لا بد أن يحول عليه الحول منذ استفاد وحصل عليه، يستقبل به سنة. نعم. قال: تمسكا بما دل على مطلق الوجوب، وهو إهمال للقيد، لأنهم قالوا إيش يجب، هؤلاء تمسكوا بمطلق الدليل الدال على الوجوب، وأهملوا إيش قوله وحال عليها الحول، أهملوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كونها لا تجب في الجواهر، الزكاة، كون الزكاة لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها، فلعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة، وهو قول الإمام مالك والشافعي أنه لا زكاة على هذه الأشياء المذكورة، وإن كانت من أشياء ثمينة وبعضها قد يكون أغلى من الذهب، لكن لا زكاة فيها لعدم وجود دليل يدل عليها. تنتظر. ما لا تستعجل. وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة فيها عند إخراجها من الأرض لأنها ركاز، وفي الركاز الخمس، والصحيح أنه لا زكاة فيها إلا إذا أصبحت من عروض التجارة، فيأتي عليها الخلاف أيضا كما في الفصل الآتي. إذن الركاز الذي يظهر أن المقصود به ماذا؟ دفن الجاهلية من الذهب والفضة. أما ما كان، لأن انظروا يا أخوان الركاز، أما ما كان من الدر والياقوت، لأن غالب الدر يخرج إما من الصخور أو من باطن الأرض والجواهر أو من البحر. طيب يا أخوان، فلا تلحق بالركاز لأنها غالبا يبذل فيها مشقات وتعب، لكن الذهب والفضة قد يكون دفنا، فما يكون الذهب والفضة هكذا موجود في الأرض خليقة إلا أن يستخرج من مواد كيماوية وتركيبات يصنع. أما كان يوجد كمية من الذهب والفضة هكذا، لا يوجد إلا أين يا إخوان؟ هكذا ذهب وفضة صافي. أين؟ في الدكان؟ لا لا لا، في الأرض، في البحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس حوله مقتلة عظيمة، كلهم يرجو أن يحصل عليه وما أحد يحصل عليه. فأهل السنة من فضل الله سم والفرقة الناجية أنهم لن يقربوه بإذن الله إلا من ابتلى الله وفتن فقط، وإلا الأصل أن أهل السنة يتبعون الدليل. فعند أن يسمع ذاك الجيل الذي ربما ينحسر الفرات النهر في العراق عن هذا الجبل، جبل من ذهب، فتنة للناس، يبتلي الله الناس هكذا، يجث الماء فإذا وسط النهر جبل من ذهب، أو يقدر الله أن الجبل ينبت بقدرة الله كيفما كان، المهم ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وتقتتل الناس حوله مقتلة عظيمة، كل يريد أن يأخذ هذا الجبل ولا ينجو إلا من وفقه الله للدليل، أن يعمل بالدليل، يعلم أنه ما أحد سيأخذه، لأن إنما ابتلى الله الناس به ويقتتلون وتسفك دماء من أجل هذا الجبل. طيب إذا نرجع، فالركاز فيه الخمس سيأتي في بابه، أما هذه أنها تلحق الجواهر بالركاز فالصحيح أنها لا تلحق. قال: والبراءة الأصلية مستصحبة، وقد تقدم في أول الكتاب، في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا. قال: وأما كونها لا تجب، أي الزكاة في أموال التجارة، فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك. يقال: أما تجارة النبي، التجارة عند الصحابة، فقد الصحابة وقفوا أنفسهم لله وتجارتهم كانوا يبذلونها في طاعة الله، وإن وجد تاجر كبير بمبالغ ما بلغت تجارتهم المبالغ إلا ربما هو عثمان أو كذا، ومع ذلك أنفق في سبيل الله، فماذا بقي؟ لكن يقال بالنسبة للتجارات في زماننا تختلف من شخص إلى آخر. فرجل عنده دكان، عرف الآن، ولذلك أهل العلم يضعون ضابطا التجارة الكبيرة مثل الذي عنده أموال فائض وتضخم في التجارة، هذا الذي تجب عليه الزكاة، أي أن تجارته تجرد آخر السنة ويقومها بما مقابلها من الريالات أو الذهب والفضة، ويخرج 40% ربع العشر، وهو يضربها يقسمها على 40% والناتج هو زكاة ماله. لكن يقولون: أما رجل عنده دكان ما يستطيع، لو اشترى كل يوم نصف دجاجة ينهدم، يفلس، لأن دكان صغير مثل هذا المحل مكان، وعنده كل هذه كآلة النجار وآلة الحداد، لو أنه اشترى كل يوم نصف دجاج أو لحمة ما يأتي آخر الشهر لو قد أفلس. إذن هي كرأس مال يشغلها كآلة الحداد وآلة النجار، يشغلها من أجل لقمة العيش، هذا قالوا تجب عليه الزكاة، لا أنه يجب عليه أن يزكي، عرف الآن. فهذا تجارة صغيرة، لكن غيره من التجار الكبار أصحاب الاستيراد أو ما يسمى بالسوبر ماركت والبقالات الضخمة كالموجودة ها هنا، هذه تجب فيها الزكاة، لأنها يعني على مذهب الجمهور لأنها تجارة مدرة وأيضا صاحبها يعيش مترفها ومتبذخا. قال: وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نعده للبيع. قال ابن حجر في التلخيص: إن في إسناده جهالة. وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها. هنا البز اختلفوا فيه هل هو صحيح أم أنه تصحف عن إيش؟ البر. نعم، قال: بالزاي المعجمة، وهو نوع من أنواع القماش. فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه، قال في واحد منها: هذا الإسناد لا بأس به، ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة، لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى. على أنه قد قال ابن دقيق على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر، يعني ليس البز، البر، والبر من الزكويات، بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة. قال: والدارقطني رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة، وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال. فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال، فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صحح الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه. ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على زكاة التجارة، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، على وجوب زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح. فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام. طيب، ما ذهب إليه الشوكاني وهو مذهب بعض متأخري الظاهرية، والراجح في مسألة عروض التجارة مذهب الجمهور، وهو أن الزكاة واجبة في عروض التجارة لعموم الأدلة، وعلى هذا فهي تقوم بما هو الأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. هذه مسألة اختلف العلماء فيها. ركزوا معي يا أخوان، الآن على مذهب الجمهور أن الزكاة، أن عروض التجارة فيها يجب فيها الزكاة، اختلفوا هل تقوم بالذهب أم بالفضة. فمنهم من قال تقوم بالذهب، فلو قوموها بالذهب أكثر التجار ربما يقولون ما تخرج منه الزكاة لأنها ما تتصل إلى النصاب. قالوا ماذا تقوم بما هو أحظ للفقراء. فإن كانت هذه التجارة لو قومت بلغت نصاب الذهب زكى عليها ذهب، فإذا قومها بنصاب الذهب فما بلغت النصاب يرجع ويقومها بنصاب إيش؟ الفضة، لأنه الأحظ، لأن أغلب التجار ربما ما تبلغ نصاب الذهب فسيحرم الفقراء من إيش؟ من الزكاة. فقالوا تقوم بما هو الأحظ للفقراء، فإذا لم تبلغ نصاب الذهب قومت بما إيش؟ يعادل يقابل نصاب الفضة حتى لا يحرم الفقراء للنهاية. طيب يا أخوان، لا من الريال يقوم حائدها وفضة، هو أول يقومها بكم بلغت مبلغ من المال نقوده أصلا، لأن كيف بيفعلون؟ قوموها أولا بالريالات ثم ينظر المبلغ بالريال، هل ينظر كم، يسأل بكم الجرام ذهب يقول كذا، يشوف ماله كم يؤدي، إذا أدى قيمة النصاب من الفضة وهو 85 جرام اعتبرت الآن نصاب، فإذا ما بلغت ما جاءت إلا 80 جرام هكذا ولا لا؟ المال هذا الذي جاء يقابل السيارة يرجع يقومه إيش؟ فضة من أجل أن يبلغ النصاب فيخرج زكاة للفقراء. حتى يا أخوان لو قلنا مثلا رجل تاجر صغير أصلا لو بلغ مثلا تجارته 25,000 سيضرب الآن. هو فقير، إذا تجارته بمليون ربما بل تبلغ نصاب الفضة بلا شك ولا ريب، لكن إذا زكى 25,000، أنتم تعرفون أن التجار الصغار هؤلاء أصحاب الدكاكين مساكين، يعني عنده في بعض الأشياء مكسبه ريال فقط، وبعض المكسب فيها 5 ريال بالكثير. التجار الكبار هو الذي يكسب ربما 50% أو أحيانا 100%، يشتري السلعة ب1,000 ريال يبيعها ب2,000، وعند أن يبيعها للتاجر الصغير يبيعها له بكم؟ إذا قيمتها مثلا اشتراها، أو إذا هو اشتراها ب1,000 وسيبيعها بالحبة ب2,000 مثلا بالتفريد للناس، يبيعها على الموزع الصغير التاجر الصغير ب1,995، ما يبقى له إلا 5 ريال فقط. فغالبا تجد مكسبه 5 ريال 5 ريال، فلو جاء يزكي 25,000 ضربة عليه، ما يدري هل يذهب يشتري ملابس لأولاده أم يشتري لهم شيء للعيد أم يشتري لهم فمسكين. فالذي يظهر يا أخوان إنما الزكاة في عروض التجارة الكبيرة، أما هؤلاء أصحاب التجارات الصغيرة هؤلاء ممن تجب عليهم الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها، رجل عنده عمارة فيها 40 شقة هكذا بالدارجة وبالمصري شقة، طيب أنتم ايش تقولون؟ غرفة بيت، حتى لو كان في عرفة في عمارة البيت المستقل نسميه، هذه عمارة فيها عدة شقق، حتى الشقق. طيب يا أخوان فمثلا عمارة فيها 40 شقة، طيب يا أخوان وأجرها على هذا يسمى مستثمر مستغل، هل على العمارة زكاة؟ لا، ما عليها، إنما الزكاة تجب في مستغلاتها، في المال الذي يحصل له من هذه العمارة بشرطين: أن يبلغ النصاب وأن يستقبل به حولا كاملا هكذا. فمثلا لو جاء صاحب العمارة آخر الشهر من شهر محرم هذا وجمع الإيجارات فبلغت 200,000 300,000 أقل أكثر، طيب أخذها ووضعها في البنك أو في بيته في الخزنة يستقبل بها حولا كاملا، إذا جاء آخر الحول ما صرف فيها، ما اشترى فيها سيارة أو اشترى فيها وإذا ما شغلها، إذا شغلها اشترى ويدخل ويخرج، هذه ليست ثابتة هكذا. لكن لو أبقاها في الخزنة أو دخلها في مصرف في صرافة، وضعها في أمانة في الصراف، محلات الصرافة، شركات الصرافة أو البنوك المباح الوضع الأمانة فيها، يستقبل بها حولا. فإذا حال عليها الحول ينظر بكم الجرام الذهب أو ما هو الأحظ للفقراء هكذا، ولا طيب ينظر كم نصابها من الذهب أو الفضة، فينظر كم تؤدي، فإذا أدت جابت له نصاب يعني أو أكثر ضرب قسمها على 40 ويخرج من نفس المال زكاة. ففي المئة الألف 2,500 ريال، وفي المليون 25,000 باليمني هكذا ولا لا؟ 1,000 ريال السعودي فيه كم؟ فيه 25 ريال 1,000 السعودي، 100 ريال السعودي فيه 2.5 ريال، المليون السعودي فيه 25,000 سعودي. طيب انتبه، إذا أحد زكي عليك انتبه، خذ بالسعودي. قال رحمه الله تعالى: أين وصلنا يا أخوان؟ وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها، رجل عنده 40 حمارا يؤجرها تجارات ويحمل وكذا كالتكاسي الآن، هذه ليست عادة. أو رجل عنده 10 سيارات يؤجرها فرزة وتكاسي ويذهب بناس ويحمل بضائع، هذه ليست عليها شيء لأنها مستغلات. لكن قلنا الزكاة في ماذا؟ في الناتج منها من المال بشرطين: أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحظ. قال: فلعدم الدليل كما قدمنا، وأيضا حديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وهذا يتناول هذه الحالة، في هذه الحالة أعني حالة استغلالها بالكراء لهما، وإن كان لا حاجة للاستدلال، بل القيام مقام المنع يكفي. قلنا: ولكن تجب الزكاة فيما يحصل عليه من الإيجارات بشرط بلوغها النصاب وأن يحول عليها الحول. زكاة النبات يكفي نكتفي حتى لا نعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من يسأل في المسجد تأتي المرأة وتطلب من النساء المساعدة المالية لإجراء عملية أو ما شابه، وبارك الله فيكم؟ ما حكم حفظك الله الذي يظهر أن تركه أولى؟ لا ندري هذا الأصل، لأن عندنا مبتلى في اليمن كثير، والغالب أنها أصبحت مهنة، فالذي يظهر أنه لا يجوز لأن المساجد لم تبنى لهذا. وأما ما حصل من أولئك الصحابة الذين دخلوا المسجد مجتابي النمار فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الصحابة على الصدقة لهم، هما قاموا سألوا الناس، دخلوا وحالتهم رثة وهيئتهم رثة، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم من أجلهم، فهم ما سألوا ولا قاموا يصرخون يطلبون المساعدة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حث على مساعدتهم. لكن هؤلاء الذين يسألون، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه تفصيل أكثر لا أستحضره الآن، لكن الذي يظهر أن ترك هذا هو واجب. لماذا؟ لأن غالبا يشوشون علينا في المساجد، وأيضا أغلبهم متلصصون وأصبحت مهنة، نعم، ولا نستطيع نقرأ الأذكار، هذا يقوم من جانب الشرقي وهذا يقوم من وسط المسجد وهذا يقوم من الجهة الخلفية، فيصبح المسجد كالحراج، كالسوق الذي تحرج فيه على السلع، وساعدوني وأنا حصل علي كذا وهذا منك، فمساجد تصبح للضجة، مع أن المساجد بنيت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والعبادة، فلا ينبغي أن يكون هذا في المساجد، لا من قبل الرجال ولا من قبل النساء، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا ونساءنا وأنفسنا وإياكم من الفقر ومن هذه الصفات الذميمة أو ما يؤدي إلى ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، شخص عنده مال بلغ النصاب، فلما قرب عليه الحول اشترى به سيارة ثم يبيعها بعد مدة يسيرة، فهل هذا احتيال على الشرع حتى لا يدفع الزكاة؟ وماذا عليه بعد بيع تلك السيارة؟ بارك الله فيكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيته أن يحتال على الزكاة فإنما يحتال على ربه الذي أعطاه ورزقه، ثانيا هو لم يحتل على ربه، فإن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، نعم، فالذي يبخل بالزكاة يبخل على نفسه، لأن الزكاة في الأصل النماء والتطهير، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير، فهو بخل على نفسه من أن يطهر. أما إذا كان اشترى سيارة قدرا، بمعنى بقي على اكتمال الحول أسبوع، فرأى سيارة مناسبة وأعجبته وقال: لو بقيت ستذهب السيارة، فهذا لا مانع وهذا مباح له أن يشتري ماذا السيارة، ولو اشتراها بقصد أن يبيعها بعد أسبوع. فهنا الحيلة ترجع إلى النوايا، إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة وراء إمام قبل دعوة من عوام وأكل معهم ذبيحة لغير الله وجزاكم الله خيرا؟ إن كان جاهلا فيعلم وينصح والصلاة صحيحة، وإن كان ماذا حفظكم الله يعلم ذلك وعنده ضعف إيمان وأكل من ذبحة لغير الله، فهو ليس بمشرك ولا كافر إلا إذا اعتقد أن هذا جائز الذبح لغير الله، أما إذا أكل من باب اشتهاء الطعام والتساهل فهو عاص ومرتكب المحرم، والصلاة خلفه جائزة، نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذه سائلة من المستشفى، شيخنا أحسن الله إليك، رجل بات في المستشفى في قسم الإنعاش، فكيف يقضي الصلاة التي فاتته؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فالنوم في الإنعاش ومن أصيب بتخدير أو تبنيج عند أن يعافى ويفيق يقضي الصلاة الفائتة على حسب ما يتيسر له، كما في أحكام صلاة المرضى أو صلاة المريض، إن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومي إيماء. نعم، وهذا غاية ما يمكنه أن يفعله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول انتشرت هذه الأيام في المغرب جمعيات كثيرة باسم دار الحديث، والعجب أن أصحاب المقراوي كذلك يدخلون باسم دار الحديث لإنشاء هذه الجمعيات، أفتونا بارك الله فيكم. نحن على تحريم الجمعيات كما هي فتوى مشايخنا الأجلة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم، ومن أراد التفصيل في هذه المسائل فليرجع إلى شيخنا ربيع وشيخنا عبيد وشيخنا الوصابي وغيرهم من أهل العلم الأفاضل، ويفتونه بما يشفي صدره ويحل الإشكال، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.